في الأرض، وقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، قال يحاربون الله ورسوله. فالحرب ذكرها لهذه الأصناف الثلاثة، فدل على عظيم جرمهم في حق الله جل وعلا. ثم قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني أعظم شيء تتقرب به إلى الله هو أداء الفرائض، أعظم شيء تتقرب به إلى الله هو أداء الفرائض. ثم بعد ذلك تأتي النوافل، فمن أدى الفرائض فقط ولم يأتي بالنوافل هذا يكون من أصحاب اليمين المقتصدين، ومن أدى الفرائض ثم زاد على ذلك أنه أتى بالنوافل فهذا يكون من السابقين المقربين. إذا من أدى الفرائض فقط من أولياء الله وهو من أهل الجنة، ولكن الجنة درجات، فإذا أضاف إلى أداء الفرائض فعل النوافل فهذا يرتقي عند الله تبارك وتعالى، فيرتقي إلى أن يكون من السابقين المقربين. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب الله هل يحب الذي يؤدي الفرائض فقط؟ نعم، ولكن يقول حتى أحبه، أي المحبة الخاصة، هذه تسمى المحبة الخاصة، يعني له محبة خاصة، وهو الذي يؤدي الفرائض ثم يزيد على ذلك بأداء النوافل فيتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فإذا أدى الفرائض وزاد على ذلك أداء النوافل جاءه الخير من الله تبارك وتعالى. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفي رواية فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، يعني أن الله تبارك وتعالى يوفقك فلا تسمع إلا ما يحب، لا تبصر إلا ما يحب، لا تمشي إلا لما يحب، لا تبطش بيدك إلا لما يحب، توفيق من الله تبارك وتعالى، يسدد سمعك، يسدد بصرك، يسدد مشيك، يسدد فعلك بيديك. إذا أردت أن تفعل الشر صرفك عنه، إذا أردت أن تمشي إلى الشر صرفك عنه، إذا أردت أن تسمع الشر صرفك عنه، إذا أردت أن تقول الشر صرفك عنه، إذا أردت أن تبصر الشر صرفك عنه، يحمي جوارحك سبحانه وتعالى ويوفقك إلى ما يحب ويرضى جل وعلا. ثم زاد على ذلك ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه، يعني الله جل وعلا قاعد يقول لك أنه تكون لك عندي منزلة عظيمة، تكون لك عندي منزلة عظيمة. بماذا؟ بأدائك الفرائض ثم حرصك على النوافل. الربيع بنت النضر الأنصارية ضربت جارية فكسرت ثنيتها، كسرت الثنية، فذهبوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كسرت ثنيتها، والآية تقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فكسرت سنها، فذهبت أو ذهب أهل الذي كسرت سنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكسر ثنية الربيع السن بالسن. فجاء أخوها أنس ابن النضر فقال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ أختي تكسر ثنيتها؟ قال نعم، السن بالسن، نعم تكسر ثنية أختك. فقال والله لا تكسر، قال والله لا تكسر ثنيتها. هو لا يريد لا تكسر ثنيتها يعني عناد أو ما خليكم أو ما تقدرون أتحداكم، لا لا لا لا لا، ولكن نريد لثقته بالله سبحانه وتعالى أن هذا لن يكون. قال والله لا تكسر، ثنية الربيع يا رسول الله. ثم وهو يتكلم جاء أهل الذين كسرت ثنيتها قالوا يا رسول الله نرضى بالأرش، يعني ما نبي نكسرها، نبي التعويض. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال رب رجل لو أقسم على الله لأبره، منهم أنس بن النضر. يعني من كثر ثقته بالله أقسم بالله أن هذا لا يقع، وفعلا لم يقع. لئن سألني لأعطينه. فهذا لما سأل الله سبحانه وتعالى أعطاه الله جل وعلا. وأنس بن النضر كان معروف بإجابة الدعوة، وأنه من الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره. حتى ذكروا أنه في فتح تستر في الغزوات في عهد عثمان رضي الله، في عهد عمر رضي الله عنه، لما حاصروهم، حاصروا الكفار وتعب المسلمون من هذا الحصار، قالوا لأنس بن النضر أقسم على ربك أن ينصرنا عليهم. يعرفون أن الرجل هذا مستجاب الدعوة عند الله تبارك. قالوا أقسم على ربك أن ينصرنا عليهم. قال اللهم إني أقسم عليك أن تنصرنا عليهم وتجعلني أول شهيد. وفعلا فتح الله عليهم واستشهد في تلك المعركة. يعني مو قال اللهم أقسم عليك أن تنصرنا عليهم ويرجع شفته وهانا اللي أقسمت على الله وقاعد يتفاخر فيه، لا لا لا، عندهم صدق، عنده صدق مع الله. ما هم الناس، دروا ما دروا، فرحوا ما فرحوا، عظموه ما عظموا، ما همه. وإذا قال واجعلني أول شهيد، وفعلا استجاب الله دعاه وجعله أول شهيد، ونصرهم الله على عدوهم. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال النووي حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما، وهو كذلك حديث حسن. الخطأ قاله أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله شيئا غير ما قصده. يعني تبي ترمي طير رميت آدمي، أنت ما تبي الآدمي، أنت تريد الطير، فأخطأت أصبت الآدمي، هذا الخطأ. النسيان هو أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، ذاكرا لشيء فينساه إذا أراد فعله. وكلاهما معفو عنه، إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال وما استكره عليه أيضا تجاوز عن أمتي. رحمة الله واسعة سبحانه وتعالى، تجاوز عن أخطائنا التي لم نقصدها، تجاوز عن نسياننا ما ننساه من ما وجب علينا وغير ذلك، ثم ما أكرهنا عليه. يقول أهل العلم والمكره نوعان، وما استكره عليه يكون نوع، أحدهما ما لا اختيار لك في الكلية نهائي، ما لك أي اختيار، واحد شالك وحذفك على واحد ومات أو سقط أو تكسر أو شيء، أنت كالريشة في مهب الريح، مسكك واحد مصك ورماك على آخر، أو جاء واحد ودفعك فسقطت على أحد، أو هذا لا اختيار لك فيه، هذا إكراه ملجئ، إكراه ملجئ لا دخل لك فيه، وهذا لا تحاسب عليه قطعا. الثاني وهو المشهور بالإكراه، من أكره على ضرب رجل أو قتله بسلاح أو تهديد بالضرب أو أخذ ماله أو ما شابه، يعني إما أن تضربه وإما أن نضربك، إما أن تقتله وإما أن نقتلك، إن لم تفعل كذا فعلنا بك كذا، هذا إكراه، إكراه نوع آخر. الأول مالك أي دور فيه، هذا لا لك اختيار وانت تحدد أفعل أو لا أفعل، لكن في الأول ما عندك قدرة أنك تفعل أو لا، خذاك ودزك رمى بك، فلا اختيار لك نهائي، كما يقال ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، ما فيه، مكره لا أستطيع فعل شيء. لكن هنا اختلف الوضع، هنا أكره في جانب اختيار، افعل وإلا ضربناك، يستطيع أن لا يفعل ولكن يتحمل ليجي. فهنا قال أهل العلم فيها تفصيل، فيها تفصيل، ليس كل إكراه يعني يسامح فيه الإنسان. أما الإكراه على القتل مثلا قال له اقتله وإلا قتلناك، لا يجوز له أن يقتله ولو قتلوه، لأنه في النهاية يعني سيزهق نفسا. قال إن لم تزهقها أزهقنا نفسك. شو اللي خلى نفسه أعز من نفس الآخر؟ ليش نفسك ما يجوز تزهق ونفسه تزهق؟ هذا لا يجوز له أن يستجيب، نقول تقتله وإلا قتلناك، لا يجوز أن يقتله ولو قتلوه. لكن عندما يقول تضربه وإلا قتلناك، لا يضربه هنا. بس أهم شيء أن يكون يعرفهم أنهم جادين في هذا الأمر وأنهم قادرين على هذا الأمر. يعني ما يجيك طفل صغير عمره 12 سنة تقول اضربه وإلا ضربتك، شضربني يا روح روح لك تضرب. أو يجيك واحد أصغر منك أو أقل منك قوة أو كذا يهددك بالضرب، ما يستطيع أن يفعله. أو واحد بالتلفون ما تعرفه ولا كذا. فالقصد أن يكون تهديد حقيقيا، أن يكون ممن يستطيع تنفيذه، أنه طلبه منك حالا الآن تفعل هذا الأمر. أما قالك تضربه الآن ولا ضربناك بعد أسبوع، لا انحاش تضرب تهرب بعد أسبوع أو كذا. فالقصد أن الإكراه الثاني إذا كان قتل لا يجوز بأي حال من الأحوال، إذا كان غير القتل يشترط فيه شروط، أن يكون حقيقيا، أن يكون من يستطيع تنفيذه، أن يكون حاليا، يعني الآن مطلوب منك فعل هذا الأمر وإلا يعني أوذيته. الشيء عندما يعفى الإنسان، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، عندما يرفع عنك الخطأ أو النسيان ليس معنى هذا أن لا تؤاخذ على الشيء. مثلا أنت نسيت وصليت بدون وضوء، واحد صلى العشاء بدون وضوء، ما توضيت ونسيت، تعيد الصلاة ما هو عذر، تعيد الوضوء وتعيد الصلاة، لكن لا تؤاخذ بالإثم، لكن لا تسقط عنك الصلاة، لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة في مثل هذا الأمر. لكن لو نسيت مثلا التشهد الأول وقمت، يقول خلاص سقط عنك هذا التشهد. ففي أشياء في الخطأ تسقط، في أشياء ما تسقط في الخطأ. لو إنسان بالخطأ أتلف مال صاحبه مثلا، عنده إبل أو عنده بقر أو عنده غنم اللي يكون، وتركها مهملة بدون حبس في محصارها، فأتلفت مزرعة أخيه، يقول والله نسيت أربطها، والله أخطيت أنا، والله ما في أذر، تغرم أن هذا فيه إتلاف، فيه إتلاف لمال الغير، فهذا يغرم وإن كان لا يأثم كونه نسي، لكنه يغرم. فإتلاف الأشياء هذه يغرم. في أشياء قد لا يحاسب عليه، واحد يظن أن الشمس غربت أو سمع أذان المغرب فأفطر، فقال لا لا هذا الراد على دبي مثلا هم يفطرون قبلنا، قال والله ما أدري، يعذر بهذا. واحد استيقظ الفجر مثلا يبي يمسك أو بياكل أو بياكل حبته اللي يكون زين، يبي يتسحر فراح أكل، وهذا بعد تبين لنا مد الفجر صلى ربع ساعة، هذا يؤاخذ. ليش ما طلعت الساعة؟ بالعكس ما يبي طالع الساعة، لحد يقول لي يروح ياكل عشان إنه ما أدري، لا يدري، هذا يستطيع أن يعلم. فإذا كان هناك تقصير لا يؤاخذ عليه، إذا لم يكن ثمة تقصير فلا يؤاخذ عليه، والله أعلم. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول نافع الراوي عن ابن عمر وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أخرجه الإمام البخاري في صحيح. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هكذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر. يعني لا تتعلق بالدنيا، كما قلنا قبل قليل ازهد في الدنيا، أمره بالزهد في الدنيا. والدنيا الأصل كما قال أو نقل عن عيسى بن مريم عليه السلام قال اعبروها ولا تعمروها، اعبروها ولا تعمروها. وهذا الحديث كما قال أهل العلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هو أصل في قصر الأمل. إنسان لا يكون أمله بعيدا، قصر أملك. وإذا قالوا لبعضهم ما أبعد شيء، قال الأمل، الأمل بعيد، يأمل أشياء يموت وما خلصها، الأمل بعيد. أبعد شيء؟ قال الأمل. قالوا أقرب شيء؟ قال الأجل. الأجل لحظتي ولا ميت؟ نام ما قام من نومته. أقرب شيء الأجل. قالوا أرجى شيء؟ قال العمل. أرجى شيء العمل. عندنا أجل وأمل وعمل. الأمل بعيد، يموت الإنسان وآماله لم تنتهي، يتمنى كذا ويتمنى كذا، وبيسوي وبيصير وبيتزوج وبيخلف عيال وعياله بيتزوجون وكذا، وبيبني بيت وبيبني آمال، يبني آمال ويدرس ويحلم آمال كثيرة جدا. فجأة جاء الموت، جاء الموت. ولذلك أذكر كنا في مقبرة يوم الأيام، فكنا ندفن الميت وشياب اثنين يسولفون، واحد يقول لصاحبه كيف لما رأيناك من زمان؟ قال والله شغلتنا الدنيا هذا. قال فلان تونا دافنينا تلقى خلص شغاله؟ قلنا ما خلص، ما تنتهي آمال الدنيا، لا تنتهي، يموت الإنسان وما زال متعلقا بهذه الدنيا. فلذا يحذر الإنسان من هذا الأمر، ولا بد أن نعرف قول الله تبارك إنما هذه الدنيا متاع، دنيا متاع، والآخرة هي دار القرار، هذا هو الأصل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال تحت ظل شجرة ثم قام فتركها. شوف شبه الدنيا، يقول راكب مسافر جاء عند شجرة فيها ظل، قال أي نام القيلولة تحت ظل الشجرة، استيقظ من القيلولة مشى. هذه الدنيا، الدنيا هذه دار العبور هي الدنيا أبدا، ودار المقر هي الآخرة، دار الاستقرار هي الآخرة، هذه ممر. فالإنسان لا يتعلق كثيرا بهذه الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم. دخل رجل على أبي ذر الغفاري في بيته، أبو ذر الغفاري من زهاد الصحابة رضي الله عنه، فدخل رجل إلى بيته فقام يطالع البيت، قال أين متاعكم؟ ما أشوف أثاث في البيت، قال أين متاعكم؟ قال إن لنا بيتا نوجه إليه، يعني في بيت ثاني قاعد نبنيه وكل شغلنا حاطينه فيه، قال إن لنا بيتا نوجه إليه. فقال له إنه لابد لك من متاع ما دمت ها هنا عايش في الدنيا، يبي لك متاع. قال صاحب المنزل لا يدعنا به، صاحب المنزل لا يدعنا، يعني ممكن بكرة أموت، ممكن اليوم أموت، ممكن بعد يومين أموت، صاحب المنزل لا يدعنا فيه. وهكذا يجب أن ننظر إلى الدنيا، لا نتعلق بالدنيا كثيرا. أنا ما أقول الإنسان لا يهتم بالدنيا نهائيا، لكن لا يتعلق قلبه بهذه الدنيا. وصية ابن عمر، ماذا قال ابن عمر؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك. الإنسان يأخذ من صحته لمرضه، يأخذ من فراغه لشغله، لابد أن يستثمر هذا الأمر ما يعود عليه من الخير. يقول ابن تلميذ ابن عمر نافع، يقول فكان ابن عمر يقول هذا الكلام ويطبقه واقعا، يطبقه واقعا. كان فعلا ابن عمر من زهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سئل أحمد بن حنبل أي شيء الزهد؟ قال قصر الأمل، من أصبح قال لا أمسي، هذا الزهد، من أصبح قال لعلي لا أمسي. وقال بعضهم ما نمت نوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه، يعني احتمال ما أستيقظ، فذلك قفل شغل قبل ما تنام، ديون حقوق كذا، لأن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالإنسان دائما قبل ما ينام يقفل شغله، اللي طالبني اللي كذا، وصيته تحت رأسه يكتبها. صنيع العقلاء، خذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. وهذا اغتنام الأعمال، اغتنام الأعمال، الإنسان يغتنم الصحة قبل المرض، اغتنم خمسا قبل خمس، صحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك

يجمعكم نسب واحد يعني العائلة، ثم المصاهرة وهي الزواج، ثم السبب الثالث وهو الولاء، وهذا خاص بالعبيد. إذا كان عندك عبد واعتقته لوجه الله سبحانه وتعالى ثم مات أنت ترثه، لأن لك فضل عليه أنك اعتقته لوجه الله تبارك وتعالى. قوله ألحقوا الفرائض بأهلها، أي أعطوا الفروض المقدرة لمن سماهم الله تبارك وتعالى. ومسائل الميراث كثيرة جدا حقيقة يعني، وليس هذا مجال طرحها جميعا، ولكن من أشهر هذه المثال هي ميراث الأبناء والبنات والآباء والأمهات والأعمام والجدات، هؤلاء الورثة. هؤلاء الورثة أهم شيء تفهم فيها قواعد عامة، منها أولا أنه دائما الذكر ضعف الأنثى، الذكر دائما ضعف الأنثى إلا في حالة واحدة وهي الإخوة لأم، الأخ لأم والأخت لأم يرثون نفس بعض، أما باقي الميراث دائما الذكر ضعف الأنثى دائما. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، لكن لما جاء المرأة قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فالزوج مع الولد يأخذ الربع، مع بدون الولد يأخذ النص، الزوجة لا مع الولد تأخذ الثمن، بدون الولد تأخذ الربع، يعني أقل نص الزوج تماما. إذا اجتمع أب وأم الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الثلثين، دائما أخ وأخت الأخت تأخذ الثلث والأخ يأخذ الثلثين، فدائما الذكر يأخذ ضعف الأنثى في الميراث، إلا الأخ وأم والأخت اليوم يأخذون مثل بعض. لذلك من القواعد العامة في الميراث أن خمسة من الورثة إذا اجتمعوا لا يرث معهم أحد، خمسة من الورثة إذا اجتمعوا لا يرث معهم أحد، وهم الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين، إذا الخمسة موجودين بس هم الورثة، ما يرث لا عم لا ابن عم لا أخ لا أخت جد جد ما يرثون. إذا أم وأبوه موجودين، ولده وبنته موجودين، ابن وبنت يعني موجودين، وزوج أو زوجة حسب اللي ميت منهم، خلاص الخمسة ذولي ما يسقطون. كل ورثة يمكن يسقطون، العم مع وجود الابن لا يرث، مع وجود الأب لا يرث، مع وجود الأخ لا يرث، زين الأخ مع وجود الابن لا يرث، مع وجود الأب لا يرث، مع وجود ابن الابن لا يرث، الجد مع وجود الأب لا يرث، في ورثة يطيحون، لكن هؤلاء الخمسة ما يطيحون أبد. الابن ما يطيح لو شنو، البنت ما تطيح لو شنو، ترث ترث، الأب يرث يرث، الأم ترث ترث، الزوج أو الزوجة لازم يرث، هؤلاء الخمسة لابد أن يرثوا، يعني ما يقع عليهم حجب منع من الميراث، كل الورثة يقع عليهم منع من الميراث إلا هؤلاء الخمسة لا يقع عليهم. وأقوى وارث الابن، أقوى وارث الابن هو أقوى الورثة، ثم تأتي بعده البنت، هو أقوى الورثة. على كل حال هذا بالنسبة لعموم مسائل الميراث. وقعت مسألة في زمن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جاءه أحد فسأله قال توفي رجل عن بنت وبنت ابن وأخت، بنت وابن وبنت ابن وأخت، فقال ابن أبو موسى الأشعري البنت لها النصف والأخت لها النصف وبنت الابن ليس لها شيء، واذهبوا إلى ابن مسعود وسيوافقني. فذهبوا إلى ابن مسعود وقالوا له أبو موسى الأشعري سألنا كذا كذا وقال إنك ستوافقه، قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن وافقته في هذا. قال للبنت النصف وبنت الابن تكملة الثلثين، السلس تكملة الثلثين والأخت لها الباقي. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا مهتمين جدا بمواضيع ومواضيع الإرث الخلاف فيها قليل جدا، لأن أكثر مسائل الميراث حسمت بالقرآن الكريم وقليل منها جدا الذي جاء في السنة، فأكثرها جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. وقوله فما فضل فلأولى رجل ذكر، يعني اللي هو التعصيب، التعصيب لأقرب ذكر، أقرب ذكر، إذا كان الابن هو أقوى معصب الابن. قلنا الابن لا يرث بالفرض، لا يرث إلا بالتعصيب. الابن الأب قد يرث في الفرض قد يرث بالتعصيب. على كل حال مسائل الميراث كثيرة، لكن الشاهد من هذا أن هذه المسائل يعني نأخذ منها أطراف اللي ذكرناه. الأب والأم مع وجود الأولاد، إذا كان في أولاد ذكور الأب له السدس والأم لها السدس، إذا كان في أولاد إناث ما في ذكور الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس ثم الأب يأخذ الباقي، يصير هو العصبة، هو أقوى عصبة، بعد الابن يأتي الأب. وإذا قالوا بنوة أبوة أخوة عمومة، يعني أقوى العصبة الأبناء ثم الآباء ثم الإخوة ثم الأعمام. طيب هذه أقوى العصبات، أقوى العصبات. الزوج لا يكون عصبة، الزوج لا يكون عصبة. الخال والخالة والعمة هذا ليسوا من أهل الميراث. بنت الاب بنت البنت ليست من أهل الميراث، لا ترث بنت البنت، الذي يرث بنت الابن، وليس لأن بنت الابن تحمل نفس الاسم، بنت البنت لا تحمل نفس الاسم، تحمل اسم أبوها. وإذا قال أولادنا بنو بنينا وبنو بناتنا أبناء أولاد الرجال أباعدي، يعني ليس ما يشيلون اسمنا. فالذي يرث هو الذي يكون بالنسب يحمل اسم نفس الميت، هذا إلا إذا كان أحد الزوجين. المسألة فقط ننبهكم عليها، يقول وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حازوا الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال لفضل فرض النصبي. جاءت عند عمر رضي الله عنه مسألة زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء للميت، يعني كلها علاقتهم بالميت. فقال يعني الميت مرة عندها زوج وعندها أم وعندها إخوة لأم وعندها إخوة أشقاء، فقال لعمر وزعها بيننا. فقال عمر الزوج له النصف لأنه ما عندها أولاد، ما في أولاد، الزوج أخذ النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم إن لم يكن لهن ولد، فأخذ النصف الزوج. قال الأم لها السدس لجماعة الإخوة، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، عند إخوة الأم لها السدس، عطى الأم السدس. بعد قال إخوة لأم طيب لهم الثلث، يجتمعون في الثلث، فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الإخوة لأم لهم السدس الثلث، قال طيب، والإخوة الأشقاء قال لهم الباقي، يأخذون لأنهم عصبة، والعصبة هم الذين يأخذون ما زاد، اللي بعد ما يأخذون أهل الفروض حقوقهم يأتون العصبة يأخذون الباقي، يأخذون الباقي اللي يبقى هذا للعصبة. فقال حق عمر ما بقى شيء، خلصت التركة، لأن الزوج عطينا النصف والأم عطيناها السدس والإخوة اليوم عطيناهم الثلث، السدس مع الثلث شنو؟ نص. السدس مع الثلث نص، والزوج خذ نص، خلصت التركة. فالإخوة الأشقاء ما بقى لهم شيء، فقالوا لم يبقى لهم شيء، قال ليس لهم شيء خلاص، هم لهم الباقي ما بقي شيء. إيه بس لحظة، هذول إخوانها من أمها يارثون، حنا إخوانها من أمها وأبوها ما نرث، ما يصير. قال أنتم عصبة، هذول أصحاب فرض، العصبة يأخذون بعد الفروض، ما بقى لكم، لو أنتم بس وياهم ورثة كان خذوهم الثلث وأنتم أخذتوا الباقي، لكن خرب عليكم وجود الزوج وجود الأم، أنتم عصبة تأخذون الباقي ما بقي شيء. فقالوا يا أمير المؤمنين هب أمنا تزوجت حمارا، يعني اعتبرنا أخوة لأم، عاملنا مثلهم، ما نبي أبونا، خرب علينا أبونا هذا. قال اعتبرنا إخوة لأم مثلهم وشركنا معهم بالثلث، اعتبرنا إخوة لأم. فالتفت عمر إلى زيد بن ثابت وكان من المتخصصين بالفرائض، فقال صدقوا يا أمير المؤمنين، يعني عاملهم إخوة لأم، فأعطاهم شركهم معهم وصاروا إخوة لأم. ولذلك يسمونها المسألة اليمية أو الحمارية يسمونها. يقول وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حازوا الثلثة وإخوة أيضا لأم وأب، واستغرقوا المال لفرض النصب، يخلص المال، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم. خلاص اعتبرهم لأم، إخوة لأم، وأعطهم بالفرض لا بالتعصيب، مع أن هؤلاء في الأرض في الأصل يرثون بالتعصيب، لكن هنا لهذا الظرف ورثهم بالفرض، وإلا هم لا يرثون إلا بالتعصيب. نعم. الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، متفق عليه. وفي رواية: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أخرجه الإمام مسلم في صحيح. المحرمات بالنسب نوعان، المحرمات عليك بالنسب نوعان: تحريم مؤبد، زين، وتحريم مؤقت. المحرمات بشكل عام، عفوا، المحرمات لنقل ثلاث أنواع: سبب، نسب، وسبب نوعان اللي هو مصاهرة أو سبب غير المصاهرة. طيب، المحرمات عليك بالنسب سبع ذكرهن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبع. طبعا لما تقول أمهاتكم، أمك، أم أمك، أم أبوك، أم أم أمك، أم أم أبوك، وتصعد الأمهات وإن علت، أمهاتكم وبناتكم، بنتك، بنت بنتك، بنت ابنك، وتنازل. وأخواتكم، أختك من أبوك، أختك من أمك، أختك شقيقة، كلهم الأخوات جميعا. وعماتكم، عمتك، عمة أبوك، عمة أمك، وتصعد. خالاتكم، خالتك، خالة أمك، خالة أبوك، هذا محرمات عليك ومحارم لك. وبنات الأخ، بنت أخوك، بنت بنت أخوك، بنت ولد أخوك، طيب، محرمات. وبنات الأخ وبنات الأخت كذلك، بنت أختك، بنت بنت أختك، بنت ولد أختك، كلها محرمات. هذه محرمات بالنسب. السبب نوعان، هذا بالنسب الآن، سبع لكن مفتوح، سبع أصناف وليس سبع أشخاص. ثم بعد ذلك المحرمات بالسبب، والسبب نوعان، السبب نوعان، إما مصاهرة وإما رضاع. الرضاع بالضبط نفس النسب، أمك بالرضاع، أختك بالرضاع، خالتك بالرضاع، أمتك بالرضاع، بنت أخوك بالرضاع، بنت أختك بالرضاع، وبنتك بالرضاع، كل هؤلاء المحرمات بالنسب نفسهن المحرمات بالرضاع كما في هذا الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم بعد ذلك السبب الثاني وهو المصاهرة، المحرمات عليك بسبب المصاهرة، وهن أربع. المحرمات عليك بسبب المصاهرة أربع: أم زوجتك وبنت زوجتك. بنت زوجتك لو تزوجت واحدة مطلقة يعني عندها عيال اللي هي الربيبة، بنت زوجتك من غيرك، أم زوجتك تحرم عليك، وبنت زوجتك تحرم عليك، ومرت أبوك تحرم عليك، ومرت ولدك تحرم عليك، هذول أربع بالمصاهرة. سبب المصاهرة خلاص يصير محرم لها أنت طول عمرك، يعني حتى مرت ولدك لو طلقها ولدك تغطى عنه، أنت ما تغطى عنك، تسافر معاك أنت حتى لو طلقها ولدك، أنت محرم لها إلى الأبد. ونفس الشيء مرت أبوك، لو أبوك طلقها أنت تدش تطلع عليها، وأبوك ما يقدر يدش يطلع عليها. ونفس الشيء بنت زوجتك، طيب، وأم زوجتك، هذول كذلك محرمات عليك على الأبد، محرمات عليك على الأبد، هذول تحريم مؤبد. في شيء اسمه تحريم مؤقت، يعني الحين تحرم عليك لكن باكر ممكن تحلك، مثل أخذ زوجتك، أخذ زوجتك الحين حرام عليك، لكن لو ماتت زوجتك أو طلقتها يصير تأخذ أختها. عثمان تزوج أختين، تزوج رقية فلما توفي تزوج أختها أم كلثوم، عمت زوجتك وخالت زوجتك، ونفس الشيء بنت أختها وبنت أخوها، نفس الشيء لأن تصير هي عمتها وهي خالتها، كذلك تحرم عليك مؤقتا. علي بن أبي طالب تزوج فاطمة، لما توفيت فاطمة أخذ بنت أختها اللي هي أمامة بنت زينب، لكن في وقت واحد لا يجوز تجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، لا يجوز، فهذا يسمونه تحريم مؤقت. من التحريم المؤقت عليك زوجة الغير، زوجتي حرام عليكم كلكم، لكن مؤقتا لو مت أنا أو طلقت يجوز واحد منكم يتزوجها، هذا تحريم مؤقت.

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذه القاعدة خلاص. كل مسكر خمر، يعني لأن بعض الناس يقول الخمر هو بس نبيذ التمر والزبيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، أي شيء يسكر فهو خمر، يطلق على اسم الخمر، وبالتالي كل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ثم حسمها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا كان هذا يسكر، إذا شربته كله يسكر، إذا لو أشرب منه شيئا يسيرا حرام حتى لو لم يسكر، طالما أن كثيره يسكر إذا قليله حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام. حديث 47 عن المقداد بن معدي يكرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث حسن. المقدام بن معدي يكرب أبو كريمة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 47 حديثا، نزل حمص ومات بها سنة 87 من الهجرة، وكان عمره 91 سنة رحمه الله تعالى ورضي عنه. الحمية رأس الدواء لا شك، الحمية رأس الدواء، البطن بيت الداء والحمية رأس الدواء. هذا ليس بحديث وإن كان مشهورا عند الناس، إنه هذا ليس بحديث، وإن هذا كلام طبيب من أطباء العرب يقال له الحارث بن حلزة، كان يقول المعدة بطن الداء والحمية رأس الدواء. البعض يرويه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هي حكمة من حكم العرب، حكمة من حكم العرب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل بمعي واحد والكافر يأكل بسبعة أمعاء. فاختلف أهل العلم في تفسير هذا الحديث، ما معنى المؤمن يأكل بمعي والكافر يأكل بسبعة أمعاء؟ هل معنى أن المؤمن يأكل قليلا والكافر يأكل كثيرا، أو له معنى آخر؟ البعض قال معناه أن المؤمن يأكل بمعي واحد، أي ليس حريصا على الطعام ويكفيه القليل من الطعام، بينما الكافر همه الدنيا، هو يبي يعيش بهالدنيا، ما يفكر بيوم آخر ولا يؤمن بيوم آخر، فكل متعته بهذه الدنيا، ولذلك همه الأكل من الدنيا. أما المؤمن لا، ليس هما له الأكل من الدنيا، أكل ولا ما أكل ما فرقت وياه، لأن فكرة في الآخرة. فهذا أحسن تفسير قيل في هذا الحديث، أن المؤمن يأكل بمعي والكافر يأكل بسبعة أمعاء. فضل الإقلال من الطعام، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من خبز بر ثلاثة أيام تباعا. شو نقول هنا؟ ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز بر، يعني خبز العادي، خبز القمح، ثلاث ليال تباعا أو ثلاثة أيام أبدا. وكان يربط الحجر على بطني من شدة الجوع، وكانت عائشة رضي الله عنها تقول كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال لا نوقد نارا، ما في طبخ في البيت لأن ما في شيء يطبخ. حتى قال لها عروة ابن أختها قال فما كان طعامكم يا خالة، يعني ايش تاكلون؟ قالت الأسودان، التمر والماء. ومر بنا حديث عائشة لما جاءتها المرأة ومعها ابنتها ما لقيت في البيت كله إلا تمرة واحدة، تمرة واحدة في البيت، في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وعطتهم إياها بعد، أعطتهم إياها. فالقصد أن الزهد في الدنيا والتقلل منها أمر مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يوما وقد أتعبه الجوع فلقيه أبو بكر، فقال النبي لأبي بكر ما أخرجك يا أبو بكر؟ قال الجوع يا رسول الله. فمشى ثم خرج عمر فقال له ما أخرجك يا عمر؟ قال أخرجني. قال والله كلنا ما خرجنا إلا الجوع. فذهبوا إلى أبي طلحة الأنصاري فطرقوا عليه الباب، لم يجدوه وزوجته موجودة، فأذنت لهم فدخلوا. ثم جاء أبو طلحة فقال والله ما في على وجه الأرض بيت فيه ضيوف مثل ضيوفي. هو صاد الرسول بكر عمر. فجاب لهم عثك من نخلة فضعه بين أيديهم، وجاب لهم اللبن، ثم ذبح لهم عناقا صخلة صغيرة ذبحها لهم وقدمها لهم فأكلوا. فلما أكلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عمر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم أمس البارحة كنت أطالع فيديو واحد ذابح 50 تقريبا قعود أو 50 بعير تقريبا ناقة، ما أدري يا حاشي يعني بعير كبير ما أدري زين، و 200 خروف على يعني الله مستعان. شوف أكثره لا يؤكل. حتى حدثني أحدهم، أنا ما رأيت بعيني لكن حدثني أحدهم ويقول شفت شافه فيديو الظاهر أو شيء كذي، وأنا يتغرز بعيش رز يحس برمل، يوم جاء مر مش ما مشت ثارة وقفت، يوم نزل كل عيش غرز بالرز. هذا التبذير. شوف حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، شوفوا حياتنا. صلى الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. وهذا فيه النهي عن اتباع الشهوات. وإذا قال الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي عذابا من الله تبارك وتعالى. الحديث 48 عن عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. متفق عليه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. النفاق هو إظهار الخير وإبطال خلاف الخير، إبطال الشر. وأخذ النفاق من النافوقاء، والنافوقاء هو اليربوع الذي يجعل له أكثر من جحر، والمنافق له أكثر من وجه. فذاك سمي النفاق نفاقا تشبيها بفعل اليربوع في جحوره، له أكثر من وجه وأكثر من طريق. كذلك المنافق له أكثر من وجه وأكثر من طريق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالقصد أن المنافق له أكثر من وجه، ولذلك شبه باليربوع في طريقة حياته. في الشرع النفاق نوعان: نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الأكبر هو الكفر الذي قال عنه الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا النفاق الأكبر. أما النفاق الأصغر فهو النفاق العملي الذي ورد بهذا الحديث. الذي ورد هذا هو النفاق العملي: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر. هذه أعمال المنافقين. الآن لو نظرنا في أحوال كثير من المسلمين لوجدنا فينا كثيرا من هذه الصفات، الله المستعان. بعض المسلمين يحدث ويكذب، بل ويكثر من الكذب. ولعل كثيرا منكم أو كلكم تعرفون بعض الناس هكذا حالهم، يكذبون كثيرا، وبعضهم يؤتمن ولا يوفي بما اؤتمن، وبعضهم إذا عاهد غدر، وبعضهم إذا خاصم فجر. وهذا للأسف نجده عند بعض المسلمين. فلذلك المسلم يحذر من هذه صفات المنافقين، صفات المنافقين التي يجب الحذر منها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمس صفات هنا. قال: إذا حدث كذب، هذه الخصلة الأولى. ثم قال: إذا وعد أخلف. لا يخلف لأنه شغل أو اضطر أو نسي، لا، تعمد. المقصود تعمد، لا يعطي للوعد وزنا ولا قيمة، لا يهتم بهذه النوع. هذه صفات المنافقين، هذه صفات المنافقين. قال: وإذا خاصم فجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال: الألد الخصم هو الذي إذا خاصم فجر، يعني يسب، يلعن، يفضح، يفجر في الخصومة. هذا أيضا من يفعل ذلك فيه صفة من صفات المنافقين. إذا عاهد غدر. قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر اللواء يوم القيامة يعرف به، يعني يعاهد ويغدر. فهذا أيضا من صفات المنافق، الإنسان الأصل إذا عاهد وفى بما عاهد عليه لا يغدر. الخامسة إذا اؤتمن خان. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا الحديث فيه ضعف لكنه معناه صحيح، أن المؤمن لا يخون أبدا حتى لو خان الكفار لا يخون. وإذا الله تبارك وتعالى يقول وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم حتى في الرد. الخيانة بغيضة جدا إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان يجب أن يخاف على نفسه من النفاق. يقول أبو رجاء العطاردي أدركت من أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشون النفاق على أنفسهم. فالإنسان لا يأمن على نفسه، دائما يعيش في خوف، لا بد يعيش في خوف. ويذكرون عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه صلى يوما بعد ما قرأ التشهد يدعو الدعاء بعد التشهد، قال اللهم نعوذك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم نعوذك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. فسمعه الرجل الذي بجانبه فقال له أنت صاحب رسول الله وتخاف على نفسك من النفاق؟ حنا نخاف، أنت صاحب الرسول. فقال له إليك عني لا تغرني، إي والله إني لا أخشى على نفسي من النفاق. فالإنسان لا يأمن على نفسه، النفس هذه يعني أمارة بالسوء، فعلى الإنسان دائما يكون حذرا. وقال الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، له النفاق. وقد قال الله تبارك وتعالى لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن صحيح. تغدو خماصا أي تذهب جائعة، وتروح يعني ترجع بطانا شبع، يعني الله يرزقها سبحانه وتعالى، هذا المقصود أن الله يكتب لها رزقها. هذا الحديث كما يقول أهل العلم أصل في التوكل. قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأرزاق عند الله تبارك وتعالى، يرزق العباد من فضله جل وعلا. قرأ النبي هذه الآية ثم قال لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما هو التوكل؟ التوكل هو اعتماد القلب، القلب اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا في جلب نفع أو دفع مضرة مع بذل الأسباب. التوكل هو اعتماد القلب، إذن هو من أعمال القلوب، على الله اعتمادا كليا في جلب منفعة أو دفع مضرة مع بذل الأسباب. هذا هو التوكل الذي يعني نسعى إليه. التوكل لا ينافي بذل الأسباب، وإنما الذي يكون بدون بذل الأسباب هو التواكل. يقول ابن عباس كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقول نحن المتوكلون، فإذا جاءوا إلى الحج سألوا الناس احتاجوا فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لو حقق الناس التوكل، حقيقة التوكل، لرزقهم الله كما يرزق الطير. لو أنكم توكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ليش؟ لأن رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك. كلنا لما كنا في بطون أمهاتنا أرسل الله إلينا ملكا فنفخ الروح وكتب أعمالنا وأرزاقنا وآجالنا وخواتيم أعمالنا كلها كتبت ونحن في بطون أمهاتنا. فالرزق مكتوب، ولذا الإنسان يسعى إلى الرزق بالطريقة الحلال راح تناله، تروح الحرام راح تنال رزقك، لكن لما تروح للحلال تأخذ رزقك وأجر، لما تروح بالحرام تأخذ رزقك وإثم، إذا في النهاية أخذت رزقك اللي كاتبه الله لك بتأخذه. سلكت الحرام بتأخذه، سلكت الحلال بتأخذه. طيب إذا كنت بأخذه ومؤمن بهذا إيمانا جازما، إذا لماذا أذهب إلى الحرام؟ لماذا أذهب إلى الحرام؟ والرزق ليس بالذكاء، ممكن يرزقك الله تبارك وتعالى ولست ذكيا. أنتوا تشوفون الواحد يولد ثريا وهو بطن أمه، يولد ثريا، مات أبوه أمه حامل فيه وترك لميراث 5 مليون وهو في بطن أمه. فالأرزاق عند الله مكتوبة سبحانه وتعالى، لا ينفع معها الذكاء ولا الجد ولا الاجتهاد أبدا. وليس معنى الإنسان لا يجد ولا يجتهد، لا جد واجتهد ووسع للخير، لكن ثق أيضا في الوقت ذاته أن ما كان من رزقه فإنه يسر. لكن الفرق بين الذي يجد والذي لا يجد أن هذا يؤجر على جده إذا كان في الخير، وهذا يأثم على جده إن كان في الشر، وهذاك لا يؤثم ولا يؤجر إذا كان لا يجد ولا يجتهد وسيأتيه رزقه أيضا. يذكرون عن أحدهم أنه كان يأتي من البادية فدخل إلى الحاضرة ليشتري ويبيع، فيبيعهم يعني إذا كان عنده شيء من الغنم أو من الإبل والجلود والفرو والإقط اللي هو الأشياء اللي يملكها، ويشتري من الحاضرة التمر والقمح الشعير الأشياء التي أيضا ينتفع بها في بلده. فيذكر عن أحدهم أنه دخل إلى الحاضرة فاشترى ما يحتاج إليه، ثم جعل ما اشترى على البعير على كتر على جنب، ثم حتى يستقيم مشي البعير الرحول الجهة الثانية وضع فيها رملا رمل حتى يصير نوع من التوازن، هني لكل وهني رمل عشان بس يتوازن. فلقيه أحدهم فقال له ما شاء الله ماذا حملت على البعير؟ البعير مو قادر يمشي من الثقل. قال والله هذا رز وتمر وقمح و و و و و قطيف، وهذا قال هذا رمل. قال وين رايح؟ قال رايح البر. قال ناقصك رمل في البر، ما أخذ رمل، سيب الرمل. قال لا أنا ما بالرمل، لكن أبي توازن عشان أخذت الرمل عشان يتوازن بس، لأنه بيطيح على كتر إذا ما توازن. قال الله يهديك وخر وخر. قال إيش تبي تسوي؟ قال وخر أوريك، ويفك وكاء الرمل وينثر الرمل. قال أنا جمعته وتعبت هذا. قال أصبر شوي، يوم نثر الرمل كله ويجي يأخذ الرز والتمر وهذا ويوازنه نص مني ونص مني لين حط وازن هذا. قال إيش رأيك الحين؟ الحين أنت تركب معهم بعد. قال له عجيب، كان ذكي. قال لا ماني ذكي. قال لا ذكي شلون؟ ما فطنت له والله، هذه شلون فطنت له انت؟ انا والله كل ما جيت اخذ رمل معاي وكذا. والله ما شاء الله عليك ذكي. قال والله ماني ذكي ولا شيء، هذه مساله عاديه. قال لا لا ما انت سهل، ما انت سهل، انت ما انت سهل. اسالك سؤال. قال تفضل. قال ايش عندك من المال على هالذكاء وهذا؟ اكيد انت ما شاء الله مليون. قال ايش عندك من المال؟ قال والله ما عندي شيء. قال لا لا قول الصدق عندي. قال والله العظيم من البارحه ما تعشيت من الجوع، وانا حطب وهذا شيء، مرات اتغدى مرات ما اتغدى، مرات اتعشى مرات. قال من صدق؟ قال اي والله. قال انا حلالي لو وقفت عند اوله ما تشوفت له من كثره. قال يا الله يبارك لك بحلالك. قال أنا ما قلت لك عشان تقول لي الله يبارك لك. قال ها. قال رجع الرمل، لو العقل ينفع كان ينفعك، رجع خلني على أخبالي أنا والله رازقني. فالرزق مو بالعقل ولا بالذكاء، الرزق من الله سبحانه وتعالى. فالقصد أن الأرزاق يوزعها الله كما يريد هو سبحانه، لا كما نجتهد نحن. وإذا تشوف الناس